بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 81 بعد 300 على 1. ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم عرف أن نتركه، نحن نقول لا، المثبت مقدم على النافي، وذاك إمام وله اجتهاده، ولا نعيره ولا نعيب عليه، وله أجر عند الله على كل حال. إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت، ولم نعلم أن أحدا من الأئمة المشهورين أخذ به، وقد علمنا إضافة نافلة في العلم من عمل به من بعض العلماء المتقدمين، أو جاءنا حديث بالاعتكاف إلا في 3 مساجد، ولم نعلم أن أحد الأئمة عمل به، لكننا علمنا أن بعض من سلف قد عمل به، فحسبنا أن يكون الرسول عليه السلام قد قال ذلك وثبت لدينا، وليس لنا عذر أن ندع العمل به. وأن يتصور المسلم أنه وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فقال له رب العالمين: أي عبدي. ليتصور المسلم هذا الموقف الرهيب إذا قال له: لماذا لم تعمل بهذا الحديث أو بذاك الحديث؟ هل يقول كما يقول العبد منا: والله أنا ما علمت من عمل به من أئمة المسلمين؟ طيب، أليس رسول الله هو إمام المسلمين كلهم؟ فما الفرق بين أن تعرف أن إمام المسلمين جميعا قد قال بهذا الحديث، أو من دونه قد عمل بهذا الحديث؟ لا، هذا حجة داحضة مرفوضة لا تنفع قائلها يوم القيامة، لو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. لا تؤاخذنا، يعني هناك لهم أيضا اعتراض. صدق. يقول أن حملكم على الألف واللام في قوله تبارك تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، على العهد لا دليل عليه، لما لا يكون الحمل الألف واللام على الاستغراق عملا اتباعا لفهم العلماء المفسرين الذين فسروا هذه الآية؟ ليس في هذه الشبهة شيء جديد، لأنها قائمة على الإغماض وتجاهل الحديث. أما والحديث موجود، فحين ذاك نحن نقول الحديث يقيد عموم القرآن، ونحن نعلم من ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. لماذا لا يقولون المصريون، خاصة هؤلاء الذين يشككون في العمل بمثل هذا الحديث، لماذا لا يحرمون أكل الفسيخ؟ والله يقول: حرمت عليكم الميتة. هناك من يقول يعني الفسيخ وسيخ، في عين من يبيح أكل الفسيخ. لا، أنا المقصود لماذا لا يحرمون السمك المحرم الميت لوجود الحديث؟ والله يقول: حرمت عليكم الميتة. هذا الموقف الذي يقفونه بحق تجاه السمك الميت وبالتالي الفسيخ منه، لأنه هذا أكره عند كثير من الناس الذين لم يعتادوا أكله، لكن فلنقف عند اللفظ القرآني: حرمت عليكم الميتة. فلماذا لا يحرمون ميتة السمك لوجود حديث هناك؟ وما الفرق إذن بين موقفهم وبين موقفنا؟ لماذا لا يعممون الميتة كما يريدون التعميم في المساجد؟ الجواب هو واحد. فإذا الجواب منا كما سمعت آنفا هذه الشبهة قائمة أيضا على غض النظر عن هذا الحديث وعن تجاهله، وهذا في الواقع لو كان كلام إمام من أئمة المسلمين وليس له معارض من الكتاب والسنة لم يجوز أن يقابل بالتجاهل لهذا الكلام إذا كان كلام إمام من أئمة المسلمين، فكيف وهو كلام سيد الأنبياء والمرسلين؟ أنا أعوذ بالله أخيرا أن أكون من الجاهلين، أن أتعامى عن العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل الآخرون، ونسأل الله الهداية لنا ولهم أجمعين. شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق بدخول المجالس النيابية ومجلس الشعب وإباحة المظاهرات والإضراب عن الطعام في السجون ونحو ذلك، لكن قالوا أن الحكومات القائمة الآن أصبح لا ينال الحق إلا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، فلا أستطيع مثلا أن أواجه رئيس الجمهورية بكلمة حق فأقول له اتق الله وطبق شرع الله إلا إذا كنت نائبا في البرلمان، فيقولون وتبليغ هذه الكلمة واجبة بالنسبة للحاكم أو غيره، وكذلك الحكومات تهاب المظاهرات وهياج الشعب فذلك يستجيبون لمطالبهم، فيقولون وهذه الأشياء واجبة، واجب التبليغ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلذلك هذه الأشياء مباحة من هذا الباب، فما قولكم؟ جزاكم الله خير. أولا لا نسلم بقولهم لأنه لا سبيل إلى تبليغ كلمة الحق إلى الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله إلا بأن يكون الرجل نائبا في البرلمان، وبخاصة إذا ألحق بذلك أن تكون المرأة أيضا نائبة في البرلمان. لا أسلم بصحة هذه الدعوة، فإنه من الممكن أن يتكلم الإنسان كلمة الحق بطريق الجرائد والمجلات والرسائل وإلى آخره، فالطرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسؤولين، وبخاصة أن الملك أو رئيس الجمهورية أو من يشبههم من الرؤساء أنهم هم يتسترون بمن دونهم من الوزراء، ثم هؤلاء يتسترون بمن دونهم من النواب، ونحن نعرف في هذه الحياة البرلمانية التي نعيشها في كثير من البلاد الإسلامية أنها، وهذه يمين بالله وقلما أحلف، أنها تكوآت وستائر يعتمدون عليها لتنفيذ ما يريدون من مخالفة الأحكام الشرعية، ووجود هؤلاء في البرلمانات لا يفيدهم شيئا، والتاريخ والتجربة في نحو نصف قرن من الزمان أكبر دليل أن وجود المسلمين الطيبين الصالحين في البرلمانات هذه لا يفيدون شيئا، بل قد يضرون أولا بأنفسهم لأنهم يدخلون ليصلحوا غيرهم وإذا بغيرهم قد أفسدهم، وهذا يشاهد في كثير من المظاهر، يدخل مثلا المسلم التقي الصالح الملتزم للسمت والدل والهدي الإسلامي، له لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار بلبس الجاكيت والبنطال ونحو ذلك، وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنة أو سنتين تراه قد تغير مظهره. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يثبت شخصيته المسلمة تجاه هذه الشخصيات التي أقل ما يقال فيها إن مظاهرهم ليست إسلامية، فإذا هو دخل في سبيل الإصلاح وإذا به أفسد نفسه، فضلا عن أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره. لا أريد أن أستطرد في هذا، ولكني أريد أن أقول بأن هذه الحجة أولا حجة داحضة، فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسؤولين في البرلمان بأي طريق من النشر، وما أكثر الوسائل النشر في العصر الحاضر. ثانيا، طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبدا، هذه طرق برلمانية أوروبية كافرة. لو افترضنا الآن أن حكما إسلاميا قام على وجه الأرض ما بين عشية وضحاها، وعسى أن يكون ذلك قريبا بهمة المسلمين وليس بتواكلهم عن العمل، قام الحكم الإسلامي، أترون أن هذا الحكم الإسلامي سيقر هذه البرلمانات التي تفتح مجال ترشيح الصالح والطالح، وليس هذا فقط بل والمسلم والكافر الذي له دين، وليس هذا فقط بل الكافر من أهل الكتاب الذين لهم حكم خاص في بعض المسائل في الإسلام، والملاحدة والزنادقة والشيوعيين، كل هؤلاء يعطى لهم الحرية في أن يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من شاء من أفراد الأمة. هذا هو نظام إسلامي؟ لا والله، ليس من الإسلام بسبيل، إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قول رب العالمين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن في انضمامنا إلى البرلمانات هذه القائمة على غير النظام الإسلامي، مثلنا دون المثل الذي يقول مثل فلان كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. هؤلاء يهدمون قصرا ومصرا في آن واحد، لأنهم لا يفيدون شيئا بمثل هذا الانتماء للبرلمانات. والحق أقول إن للنفس هنا دخلا كبيرا، لأن النفس تحب التميز والترفع والتوظف في الكراسي العالية، ليقال فلان وزير، فلان نائب الوزير إلى آخره. فالنفس تسول لصاحبها بمثل هذه التأويلات، أنها ندخل لتبليغ كلمة الحق إلى الحاكم الذي لا سبيل لنا إليه إلا بطريق البرلمان. الجواب هذا الكلام أولا غير مسلم، وثانيا أن هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات في أي بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من النظام القائم، لأن هذا النظام القائم هو الذي سيحول الأفراد الذين انضووا تحت هذا النظام، وقد يستطيعون أن يعملوا شيئا من الشكليات، أما التغيير الجوهري هذا لا سبيل للوصول إليه بطريق الانضمام كنواب في هذه البرلمانات. أخيرا أريد أن ألفت النظر إلى شيء أدندن حوله كثيرا وكثيرا جدا، هل هذا هو سبيل إعادة الحكم الإسلامي وتحقيق المجتمع الإسلامي أن ننضم تحت دستور لا يحكم بما أنزل الله وفقد الشيء لا يعطيه؟ لا، أنا أعتقد أن الطريق لتحقيق المجتمع الإسلامي وبالتالي إقامة الدولة المسلمة إنما يكون على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي وضع لنا منهجا عاما وعبر عنه بكلمة موجزة: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل انضم الرسول عليه السلام إلى كفار مكة في سبيل إصلاحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل هؤلاء الذين يريدون أن ينضموا إلى البرلمانات، أم صدع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ لقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد، وفي أثناء هذه السنين كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على عينه بالأخلاق الإسلامية، بأن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا. فهل سلكنا هذا السبيل؟ الجواب إن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الانتماء للبرلمانات لقد نسوا طريق الحق، وهو التصفية والتربية، كلمتان أدعو المسلمين إلى الوقوف عندهما وتفهمهما جيدا والعمل على تطبيقهما. التصفية، نحن الآن في أول القرن الخامس عشر من الهجرة، وبيننا وبين العهد النبوي الأطهر الأزهر الأنور 14 قرنا. دخل في الإسلام ما ليس منه، ليس فقط في السلوكيات والأخلاق ولا في العبادات، وإنما دخل أيضا في العقيدة ما ليس من ذلك. فأين المرشدون وأين المربون الذين يربون الجماعات الإسلامية التي تكون بالألوف المؤلفة على التصفية والتربية؟ لذلك أنا لا أرجو أبدا أن تنهض جماعة من المسلمين وتكون لهم الصولة والدولة إلا على الطريقة التي جاء بها الرسول عليه السلام، وتلخيص ذلك العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع اليوم بيننا وبين الوصول إليه عقبات كأداء شديدة جدا صعوبة، فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إلى أذهان الناس بهذه الكلمة التي أسميها بالتصفية، مقرون معها التربية. ونحن نجد الآن كثير من الدعاة الإسلاميين ليسوا هم أنفسهم لم يربوا على الإسلام الصحيح، بل ذووهم أيضا وأهلهم وأولادهم ونساؤهم. فإذا لم نحقق المجتمع الإسلامي على هذا الأساس الصحيح من التصفية والتربية، فلن تقوم دولة الإسلام بطريق البرلمانات أبدا، وإنما هذا تعويض للمشيرة الإسلامية التي يجب أن نمشي عليها إن شاء الله. شيخنا، يقولون أيضا في هذا أن البطانة والحاشية تحجب عن الحاكم الجرائد اللي تنبهه وتأمره بتقوى الله عز وجل، فلا يصل إلى الحاكم هذه الكلمة. ويقولون أيضا سلم لنا أنه لا طريق إلى تبليغ الحاكم بشرع الله إلا المواجهة الصريحة، فهل هذا يسوغ أيضا بالقاعدة السابقة دخول البرلمانات؟ المواجهة قبل كل شيء، يجب تحقيق ما أشرت إليه آنفا من التصفية والتربية. وحينما توجد كتلة تعد الألوف المؤلفة ربوا وعلموا وكانوا على قلب رجل واحد، يومئذ يمكن أن تتحقق المواجهة المزعومة. وهذا اليوم أبعد ما يكون، بدليل أيضا الحوادث التي وقعت هنا مثلا في الحجاز، وما وقع في مصر عندكم، وما وقع عندنا في سوريا، وما قد سيقع لا سمح الله في بلاد أخرى بسبب هذه الثورات الإسلامية التي لم تقم على أساس من التصفية والتربية. فسوف تكون عاقبة ذلك يعني سوءة، وتكون غير مرضية، بل ستكون سببا لتعويق استمرار الدعوة الإسلامية إلى الأمام. ولذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا في الاهتمام بالرجوع إلى الكتاب والسنة ألا يستعجلوا الأمر، وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على هذا الإسلام الصحيح، وأن يدعوا الحكام يفعلون ما شاءوا، لأننا لا سبيل لنا إليهم. ونتصور الرسول وحياته في مكة وماذا كان يصيبه ويصيب أصحابه من الكفار، ما وقفوا أمامهم يجابهونهم ويواجهونهم لسببين اثنين: أولا أن التربية التي ينبغي أن تتحقق في المسلمين لما تكن قد تحققت فيهم، وثانيا ربنا يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية، لم يكن المسلمين يومئذ مما يمكنهم أن يجابهوا العدو، أولا بإيمانهم القوي وثانيا باستعدادهم المادي. لذلك ننصح هؤلاء أن يتغلب عليهم الحماس والكره لهؤلاء الحكام، وحق لهم ذلك لأنهم يحكمون غير ما أنزل الله، وإنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومن حولهم على الإسلام الصحيح. وإلا فقد قيل قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والآن ينشغلون بتحضير الطعام فحسبنا هذا الكلام. توهم كثير من الناس أن أموال المحاربين وأعراضهم تحل للمسلمين حلا مطلقا، بحيث أنه يجوز للمسلم أن يسطو على مال الكافر المحارب أو على عرضه كيفما اتفق له وشاء، والأمر ليس كذلك، لأن أي مال يقع في يده أو أي أسير سواء كان ذكرا أو أنثى فعليه أن يسلم ذلك كله للأمير المسؤول عنه والذي يقاتل هو معه. ثم هذا الأمير المفروض فيه أنه يوزع الغنائم التي حصل عليها جنده حسب التقسيم الشرعي. ولذلك فحينما يأتي سؤال: ألا يجوز اليوم سلب أموال اليهود باعتبارهم عليكم السلام محاربين ومحتلين لبلاد الإسلام؟ نقول: لا، لا يجوز بالمعنى الذي يتبادر للذهن. إن واحد سطال مثلا على بنت يهودية فهو يأخذها جارية له، ليس كذلك. أو صح له مال بطريقة أو بأخرى فهو يشلبه من ذاك اليهودي لأنه محارب، ليس الأمر كذلك. هذا وذاك يسلم للقائد الذي يسوق الجيش لقتال الكفار. فأين هذا القائد اليوم؟ فاليوم لا يوجد جهاد بالمعنى الشرعي في فلسطين بحيث تترتب عليه الأحكام الشرعية من مثل قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، أو مثل مثلا الأسر أو الاسترقاق. عرفت الجواب؟ نعم. نعم. أفغانستان مع الروس نفس الشيء للقائد. أي نعم. لكن والله ما أدري هل تطبق الأحكام الشرعية هناك، وهذا من الأمور التي تحفزني وتدفعني دفعا على أنه لا يجوز القيام بجهاد شرعي إلا بعد أن تمهد له بكل الوسائل المشروعة، منها أن من يريد أن يقوم بهذا الجهاد أن يكون عنده هيئة من أهل العلم يوجهون الجهاد الوجهة الشرعية. فالآن مثلا لنأتي المسألة من أقرب طريق، الغنائم التي يستولي عليها المجاهدون الأفغان هل تقسم على المجاهدين كلهم ولا تقسم فقط على الفرقة أو السرية التي هي استولت على هذه، بينما هناك سرايا أخرى لهم جهاد في جبهات أخرى لهم نصيب من ذلك أو من تلك المغانم؟ ما أدري هل يطبق هذا أم لا. ولذلك فالجهاد الذي ينشده كثير من الإسلاميين ويدندنون حوله كثيرا وكثيرا جدا يتطلب المعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد. يعني مثلا اليوم لما جئنا تلك الجولة في السعودية وفي الدمام المنطقة الشرقية، سألني بعضهم أن أمامه إجازة أو يريد أن يستغلها ليذهب إلى أفغانستان ويجاهد في سبيل الله. قلت له الجهاد في سبيل الله ليس نزهة وليس خيارة، بحيث أنه بتجاهد شهر شهرين وبترجع أدراجك إلى أهلك، لا، يجب أن تسلم قيادة أمريكا لرئيس الجيش، ثم هو إن سمح لك بالعودة تعود وإلا فلا. فاليوم صار القضية قضية اختيارية، بيروح بيقضي له شهر شهرين بعدين إيش بيرجع، بعدين بيتسنى له فرصة ثانية بيروح بيقضيها ثم بيرجع. وهذا هو الجهاد، والسبب أنه ما في تنظيم كما ينبغي. على كل حال أنا أرى القمر أمامي فيذكرني ببعض الآيات التي ذكرتها أبا عبد الله آنفا، وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا وتصدقوا. أما الآيات فهي كما قال تعالى في القرآن الكريم، وما دام أننا في صدد التلاوة فيجب علينا أن نفتتحها بالاستعاذة، فأقول

سبقك بعكاشة استأذنت منه أيضا ما شاء الله. طيب كما تريد. تفضل. ما سمعنا الأذان؟ شيخنا شيخ محمد الغزالي في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث وتشيخه أحد ما فعل فعلته الأستاذ محمد الغزالي يقول إن إن القائلين بأن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة بفتوام هذه أصاب الإسلام ضر شديد، إذ لا يعقل أن تفرض الزكاة على رجل عنده فدان شعير لا يكاد يخرج شيئا مذكورا، ويترك أصحاب الملايين بل المليارات لا يؤخذ منهم الزكاة. فما جوابكم على هذه المقولة؟ جوابي على هذا القيل من ناحيتين. الناحية الأولى أنه كما عهدناه في كل زلاته وشطحاته التي ظهرت في كتابه الأخير وفيما قبله أنه يعتمد على الرأي فيما يصدره من أحكام شرعية ولا يعتمد على النقل، والسبب في ذلك معروف منذ القديم، أن أهل الرأي لما كانت بضاعتهم مزجاتا في علم السنة والحديث النبوي، ولذلك فهم يلجؤون لتعويض ما فاتهم من الخير إلى الاعتماد على آرائهم وأفكارهم التي لا مستند لها من كتاب ولا سنة. وكل إنسان يستطيع أن يفعل فعل أهل الرأي، أن يقول رأيي كذا، كل إنسان يستطيع هذا، وليس كذلك أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا، أو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، لأن لجأه إلى مثل هذه الدعوة تتطلب منه جهدا كبيرا ودراسة واسعة جدا، وهو ما يعلم عند المحدثين بدراسة علم الجرح والتعديل من جهة، وأصول علم الحديث من جهة أخرى، فضلا عن دراسة أو اطلاع واسع جدا على الأحاديث المروية في كتب السنة بأسانيدها. ومما لا شك فيه ولا ريب أن مثل هذه الدراسة تأخذ من عمر الإنسان حياته كلها مهما بارك الله عز وجل له فيها. ولما كان هذا أمر شاق وصعب تناوله على كثير من الناس، ولذلك وجدناهم قد استقصروا الطريق وأتوه من أقرب السبل، بلاش دراسة علم الحديث وأصول الحديث ورجال الحديث ورواة الحديث، وإنما هو الرأي، أنا أرى كذا وأعتقد كذا، ولا شيء يكلفهم من ذلك جهدا يذكر. ولقد انتبه لهذا الأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روي عنه من قوله رضي الله عنه إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن ذو وجوه، وهذه حقيقة. فيمكن مثلا أن نأخذ آية عامة وتكون السنة قد خصصتها، فيأتي صاحب الهوى ويحتج بآية عامة لجهله بما جاء في السنة مما يخصصها أو يقيدها حسب النصوص الواردة في القرآن الكريم. ولذلك نجد أهل الرأي قديما وحديثا استسهلوا طريق أهل الرأي واستصعبوا طريقة أهل السنة، فوقعوا في مخالفات للشريعة كثيرة وكثيرة جدا، حتى في مخالفة القرآن. لأننا نعلم والحمد لله جميعا نحن أهل السنة نعلم أنه لا سبيل إلى تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا إلا بالرجوع إلى السنة. فإذا لم يرجع المسلم إلى السنة في تفسير القرآن لا شك أن مصيره مصير أي فرقة من الفرق القديمة التي كانت تسمى عند السلف بأهل الأهواء كالمعتزلة والمرجئة والخوارج ونحوهم. لابد أن يقع من أعرض عن القرآن عن السنة في فهمه للقرآن في شيء من هذا الانحراف، لأنه يكون قد تجاهل آيات كثيرة في القرآن الكريم تحض المسلم على أن لا يعتمد في فهمه ودراسته للقرآن الكريم على عقله، وإنما على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي أشار إليها القرآن الكريم بأنها البيان، حيث قال تبارك وتعالى في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان هو السنة. فإذا لم يرجع ولم يرجع طالب العلم إلى السنة لفهم القرآن الكريم فلا شك في أنه سوف ينحرف كثيرا وكثيرا جدا عن مراد الله تبارك وتعالى فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات البينات للآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. منطق هذا الرجل الذي يثبت وجوب الزكاة على عروض التجارة يلزمه أن يثبت كثيرا من الأحكام وينسبها إلى الإسلام لمجرد الرأي، ذلك لأن العلماء مثلا اتفقوا إجمالا على أنه لا يجب الزكاة على كثير مما تنبت الأرض، بعد أن اختلفوا في بعض الأنواع، لكنهم مثلا اتفقوا على أن الخضروات لا زكاة عليها. ونحن في هذا العصر نعرف بأن هناك أراضي كثيرة تزرع بالخضرة وفي فصول من السنة مختلفة متعددة، وتثمر لصاحبها أموال طائلة جدا، فهل على هذه الخضر زكاة؟ الجواب باتفاق العلماء فيما نعلم أنه لا زكاة عليها. بل قد جاء في السنة تحديد الزكاة المفروضة على ما تنبت الأرض بأنواع أربعة كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. فذكر عليه الصلاة والسلام الحنطة والشعير والتمر والزبيب. إذن خرج بهذا الحصر كثير مما تنبت الأرض، منه مثلا الذرة، وقس على ذلك الخضروات كما ذكرنا آنفا. صحيح كما أيضا أشرت سابقا أن هناك بعض الأمور اختلف الفقهاء، لكن الخضر التي لا تدخر هذه قد اتفقوا على الأقل المذاهب الأربعة على أنه لا تجب الزكاة عليها. فإذا أخذت القضية بالرأي فنحن نجد مثلا مع الفوارق التالية: من كان عنده 200 درهم فضة وجب عليه الزكاة، عنده 20 مثقال من الذهب وجب عليه الزكاة، عنده 5 رؤوس من الإبل وجب عليها الزكاة، عنده 40 رأس من الغنم وجب عليها الزكاة. فهل قيم هذه الأمور التي فرض عليها الزكاة متساوية؟ الجواب لا. فأين قيمة الفضة لو كان هناك مثلا عملة فضية يتعاملها الناس اليوم من قيمة الذهب؟ فلو استعملنا الرأي لقلنا ما في عدل هنا، في 20 مثقال 20 دينار يساوي اليوم تقريبا 10 جنيهات ذهبية سعودية أو إنجليزية، بينما 200 درهم فضة ما أدري على الضبط لكن لا يساوي إلا نذرا قليلا من هذه القيمة. فلو أننا حكمنا الرأي لأصاب شريعة الإسلام ما أصاب اليهود والنصارى من تحريف خطير في دينهم. ولذلك كان من الواجب علينا أن نقف عند حدود الشرع ولا نتعداها، لقوله عز وجل: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا الرجل وأمثاله كثير ممن يناقش الأحكام الشرعية وبخاصة إذا كان فيها اختلاف بين الفقهاء، فالراجح عنده ما حكم به عقله ورأيه. والآن نحن نقول: يتوهم هذا الرجل وأمثاله أن الشارع الحكيم حينما لم يفرض الزكاة على عروض التجارة وفرضها على 5 أوسق مثلا من القمح أو الشعير أخذ المسألة بعقله، وهو بلا شك مهما كان مغرورا به فسوف لا يستطيع إلا أن يوافق على قوله إن عقله محدود، عقله محدود وقاصر ولا يستطيع أن يعرف حقائق الأحكام الشرعية إلا بالاعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ألغى حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب. وعلى ذلك فهو استعمل عقله فقال: كيف يعقل أن يفرض الزكاة على من زرع شعيرا وكان قد بلغ النصاب وهو 5 أوسق. أما رجل عنده من عروض التجارة الملايين المملينة ومع ذلك نحن نقول لا زكاة على عروض التجارة. جوابنا على هذه الشبهة العقلية من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى، لو فرضنا أن تاجرا ما عنده من عروض التجارة ما يساوي مليون ريال أو جنيه مش مهم، ويقابله إنسان آخر عنده مليون نقد وليس عروض تجارة، نحن نسأل هذا الرجل العاقل الذي يحكم عقله في أحكام الشريعة، أي الرجلين تصرفه في ماله أنفع لأمته؟ الرجل الأول الذي حول المليون جنيه أو ريال إلى عروض تجارة وحرك مصالح الناس ونفع العشرات والمئات من الناس، هذا أنفع للمجتمع من الناحية المادية والاقتصادية أم ذاك الذي حبس وكنز المليون جنيه في الصندوق الحديدي ثم هو مع ذلك يخرج النسبة المفروضة في 2.5%؟ نحن نسأل الآن أهل العلم بالاقتصاد، أي الرجلين أنفع لأمته؟ الذي كنز ماله وأخرج زكاته 2.5%، أما الرجل الذي طرح ماله واشترى به بضاعة ونفع أمته؟ الآن هذا السؤال يوجه إلى الحاضرين على اختلاف علمهم وثقافاتهم، أي رجلين أنفع فيما تظن؟ الأول. الأول. إذن هذا الرجل يغالط الناس أو إنه يتجاهل، ومثله عندي كمثل الحزورة التي يحذر لما كنا صغار الأطفال بعضهم بعضا، يفاجئ زميله في المدرسة بدي حذرك حزورة، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ بيقول لا الرصاص، وهو محدود الوزن بالقنطار، والأمر بدهي جدا، فالوزن واحد لكن في إيهام في اللفظ، الرصاص أثقل من القطن، لكن هو لم يلاحظ أن النسبة من حيث الوزن واحدة، هو لم يلاحظ هنا أن نسبة المنفعة بالنسبة للأمة عكس ما يتوهم هو حينما يتساءل مستنكرا كيف يعقل أن يفرض الزكاة على من عنده كذا من المال ولا يفرض على من كان عنده من العروض التجارية ملايين مملينة؟ هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين، نحن لا نقول لا يجب على عروض التجارة زكاة مطلقا، وإنما نقول ما تقتضيه الأدلة الشرعية أولا، ثم ما تقتضيه قاعدة اليسر في الشريعة ثانيا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن حينما نقول لا زكاة على عروض التجارة إنما نعني ما هو معروف عند المذاهب الأربعة، أن كل تاجر عليه في آخر كل سنة أن يقوم بضاعته ثم أن يخرج عن مجموع القيمة كما لو كانت هذه القيمة في يده أو في صندوقه نقدا، فعليه أن يخرج بالمئة 2.5. هذا الذي نحن ننكره ونقول لا دليل عليه في الشرع، لكن يقابل هذا أننا نقول أن هذا الرجل الغني الذي حول نقوده إلى بضاعة نفع بها مجتمع الإسلامي لم ينجو من الزكاة المطلقة، وأعني أن كل تاجر يجب أن يحقق في نفسه قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأن يزكي نفسه مما طبعت عليه وأحضرت عليه، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، فعليه أن يزكيها، ولا يكون ذلك أبدا إلا بأن يخرج بقسم من ماله عن طيب نفسه. فهذا ارتاج الكبير الذي عنده أنواع من العروض عليه أن يخرج منها ما تطيب به نفسه تزكية وتطهيرا لها، هذا واجب عليه من باب استعمال النصوص العامة. أما الذين يقولون بما ذكرناه آنفا من التقويم، هذا ليس له أصل في الشرع، ولذلك فنحن أعملنا النصوص العامة التي معانيها واضحة جدا في تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل، وأعرضنا عن تلك الآراء التي لا مستند لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حول رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذي كنز ماله في صندوقه، أنه يجب عليه أن يخرج من ذاك من تلك العروض ما تطيب نفسه من الزكاة، حينئذ نعلم مغالطة هذا الإنسان، لكني لا أريد أن أتجنى عليه فأقول مغالطة، لأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط، وأنا أعتقد أنه لا علم عنده ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفة. أضم إلى هذا البيان شيئا آخر، وهو من الكمال من الكلام، فأقول: إن الذي يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير، فيده هي العليا ويد الآخذ هي السفلى كما جاء في الحديث الصحيح، أما الغني الذي حول ماله إلى عروض فهو والمتعاملون معه في مرتبة واحدة، ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون تحويل المال إلى العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى. وبهذا ينتهي الجواب. إخوة الإيمان، تتمة المجلس في الشريط التالي. نعم. بالنسبة لمحصول الأرز، الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو، 2 طن. 2000 طن، 2 طن يعني 2000 كيلو. فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح إن هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس أو قليل. فممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى لهم